شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا قصة كيد النسا. يستحيل مية تطفيها وقلوب تحب الطمع القنع يجفيها ومرات الأب عدمة الأصل بتخون جوزها وتنكر خير وتزل ضناه وهي معاه وبماله تربي في ولاد غيره ونهاية الظالمين يا عيني شوفيها واللي بيفحت لاخوه نقرع يقع فيها ياللي بتزرع شجرة الشر خاف منها اعمل حساب الظروف قدام خاف منها ودعوة اللي يكون مظلوم خاف منها خد عبرة من اللي مضى واعمل حساب بكرة وبص قدام ولا تحمل هموم بكرة ده العلم في الغيب محدش يعلمه بكرة خليك أنعان ودايما بالنصيب ارضى وكن مسامح كريم وبالسماح ارضى يرضى عليك ربنا وانت كمان ارضى واللي زرعته النهاردة تحصده بكرة حقول حكاية صبية حرة في شرفها ظلموها يا عين أهل الظلم في شرفها من غير ما تعلم إيه المكتوب في شرفها الاسم إحسان في جمالها جنان وعجب عاشت يتيمة أمها من صغرها وعجب لها عرض من صان لكن جرح الشيطان وعجب وامرات أبوها السبب خانتها في شرفها طبعا مرات أب ما تحلش محل الأم اللقمة منها شبه علقة ما هيش أم لا يوم بتصفى ولا تنفع مكان الأم إحسان كانت شبه وردة دي لها قيمة الدم شربات والأخلاق لها قيمة قصتها ويا الزمن مواويل لها قيمة عاشت يتيمة ولا شافت حنان الأم. يا ما فيه مفاجآت بتيجي للعباد صدفة، اوعى تقول بالمعاد ده كل شيء صدفة. فيه فرق بين الذهب طبعا وبين صدف. إحسان ريحتها شبيه المسك حبوها، كانت شريفة نضفت العرض حبوها، اتعودت على الأدب والكل حبوها، أبو المعاطي أبوها وأمها الصدفة. أبو المعاطي وصدفة طيبين الاتنين، متجوزين بعضهم عاشوا في هنا الاتنين، على حب غالي ومالي قلبهم الاتنين، العيشة متيسرة خالية ديون وسلف. اسمع كلام عن ماضيهم اللي فات وسلف، بعد الجواز في الهنا عاشوا كم سنة وسلف، قاعدين من غير خلف 9 سنين الاتنين. أبو المعاطي شباب عرق الصبا ملكه، ما يحبش الافتراء جعل الأدب ملكه، في كل حتة انعرف كان الشرف ملكه، من صغره فلاح شايف أرضه وزرع وزين، له أخ كان اسمه عادل في الشهامة زين، وبعد أبوهم ما مات قسموا وعدلوا زين، خدوا كل واحد 7 فدارين بقوا ملكه، صبحوا جيران بعضهم بعد ما قسموا البيت، الخير حداهم كتير ياما ومال البيت، أبو المعاطي وصدفة لوحدهم في البيت، في الوحدة عايشين ولا حدش عليهم طل، وأبو المعاطي كتير صابر وصبره طال، وصدفة بتقول زمن بالأسية طال، مفيش معانا عيال تملى علينا البيت، طلبوا من الله وكان باب السماء مفتوح، وقلبهم كان ساعتها للدعاء مفتوح، وباب الرضا والسعادة للطلب مفتوح، ربك ساعتها قبل منهم لأنه كريم، ونظر لهم بالرضا منه وفضله كريم. أبو المعاطي وصدفة أصل عال وكريم، وأصعد باب الكريم لقوا 1000 باب مفتوح. وصدفة لما دعت رب العباد حملت، الدنيا بالفرح جاتها والسرور حملت، ومن إيمانها مفيش مرة الهموم حملت. أبو المعاطي يقول قلب انشرح ومنى، قبل الكريم دعوتي يا فرحتي ومنى، أكني لبيت وطلعت الجبل ومنى، لما أراد ربنا شوف زوجتي حملت. رفع ايديه للسماء قال احمدك يا رب، حققت املي املي وتمت نعمتك يا رب، انت اللي قادر وتعلم كل شيء يا رب، من بعد 9 سنين من الخلف محروم، صابر على حكمتك من الظلام محروم، قبلت مني الدعاء، قبلت مني الدعاء، ما سبتنيش محروم، فرجت عني الهموم، فرجك قريب يا رب. أبو أبو المعاطي في فرحة وفي سرور دايم. العز يوليه وخيره كان عليه دايم، وهو فاكر زمانه بالصفا دايم. في ليلة رأى حلم شافه في المنام فجأة، حمامة بيضاء وطارت من ايديه فجأة. شوف المقدر حيحصل والنصيب فجأة، بتيجي الطوارئ مفاجأة وربك الدايم. الأيام بتجري وصدفة جالها يوم وضعك، من بعد طول صبرها شوف حملها وضعك. واللي ما قدر لها مكتوب لها وضعك. جابت بنية وقالت شدتي فاتت، وروحها غابت ولسه الفرحة ما فاتت. الداية بتقول فوتا جت لها فاتت، أتريها ماتت يا عيني بعد ما وضعت. صدفة اللي ماتت يا عيني بعد ما وضعت. الداية بكيت من الحاصل تقول يا حي، جل جلالك يا علام الغيوب يا حي. سبحان من لا يزول أبدا وباقي حي، سبحان من لا يزول أبدا وباقي حي. وابو المعاطي قدري أم قال يا قادر، الهمني بالصبر كما أيوب يا قادر. مانيش معارض في ذا المكتوب يا قادر، انت اللي قادر من الميت خلقت الحي. اللي ما قدر عليا بالنظر شايفه، واللي حصل لك يا صدفة في المنام شايفه. الحلم أصبح حقيقة وكل شيء شايفه. عادل أخوه قال له سلم للكريم أمرك، العمر محدود لا أمري ولا أمرك. بالصبر ويدت يا رب العباد أمرك، واللي دريته في سرك ربنا شايفه. انت يا خويا بتعمل كل يوم إحسان، بالصبر حتنول وحتشوف الجزاء أحسان. وعشان كده رح نسمي البنت دي إحسان، وداد مراتي أهي وضعت جابت لي فريد. في جماله زي القمر ومفيش مثاله فريد. وعهد بيني وبينك يا أخي وفريد، من النهاردة فريد حيكون عريس إحسان. من النهاردة فريد حيكون عريس إحسان. أبو المعاطي فضل عايش يا ناس وحديه، عمال يقاسي طوارئ من الزمن وحديه. سنتين تلاتة وهو في الديار وحديه، بالصبر دايما يهدي الفكر ويصالحه. ويطمن القلب بالإيمان ويصلحه. في الغيط وفي الدار عقله احتار ويصلحه، علشان مصالحه ما هوش قادر يعيش وحدي. مراته ماتت ويعمل ايه في العيشة بعد اللي كانت تعول الهم والعيشة؟ عادل اخوه الكبير له شورى في العيشة. قال له يا اخويا حقول لك كلمة وتفيدك، شوف لك جوازة تلم البيت وتفيدك، بنت الاصول تسعدك على طول وتفيدك، تاخد بايدك وتبقى معاك في العيشة. وافق ساعتها وكلوا في الجواز اسم، ويجوزوه يومها واحدة اسمها أسمى. ما هوش بإيدي وإيدك ده النصيف اسمى. أبو المعاطي جميل الطبع والسير، ويهنى أسمى كتير في الخير وفي السير. خليك معايا وشوف القصة والسيرة، حاجات كتيرة حتحصل والسبب أسمى. أسمى لها بنت كانت اسمها أزهر، أبوها ميت وسابها من زمان أزهر، وعايشة ويا أمها من صغرها أزهر. معاطي بيقول يا أسمى اسمعي لي هنا، انت معايا في عيشة طيبة وهنا، احسن حدا عمها واحنا في سعادة هنا. عايزين نجيبها هنا تفضل مع أزهر. قالت له يا ابو المعاطي مبدأك طيب، دايما كلامك يريح والضمير طيب، بتحب بنتي وتعمل كل شيء طيب. راحوا جابوا إحسان وعاشت عندهم في الدار، هي وأزهار بقوا إخوة سوا في الدار، وأسمى ملكت فرحها وسيطرت على الدار، بقالها مقدار يا ريتها تقدرت طيب. زرع جمايل مع الميلين ينسوها، مش بيصنوها في أقرب وقت ينسوها. لو كانت الصبح قبل العصر ينسوها، وأسمى من بنت جوزها دائما بتغير، ما هي حلوة عن بنتها وعشان كده بتغير. على أقل حاجة بتسقيها العذاب وتغير، وكلمة الخير أهل الشر ينسوها. شوف اللي يحصل ما بين اتنين وسلايف. وداد ام فريد مع اسمى وسلايف، بينهم وبين بعضهم فيه ود وسلايف. اسمى قالت يا وداد فيه رأي يفرحنا، ازهار بنتي ياخدها فريد يفرحنا، ولو وافقتي حيجي الحظ يفرحنا. يا وداد ده احنا حبايب بعض وسلايف. وداد قالت لهادي عروسته مخطوبة، احسان لفريد بالتأكيد مخطوبة، وهي لسه كانت في اللفة مخطوبة. يا اسمى جوزك مع جوزي ده متفقين، بينهم وبين بعضهم فتحة ومتفقين، وان الاوان للهنا والفرح متفقين، وعروسة ابني بقالها سنين مخطوبة. وداد قالت الكلام أسمى ملاها الغيظ، بقت في حيرة من الغيرة وكتر الغيظ. فعل الشيطان غرها ملا قلبها من الغيظ، قعدت تفكر بسؤنية وإيه الحل. عملت بتعمل ماهيش نفعة وإيه الحل، غرضها تمنع جوازتهم وإيه الحل. بقت من الغل مش طايقة وكتمة الغيظ. خدوا بالكوا أسماء في ملك فريد طمعان، هو الوحيد اللي ورث أبوه طمعان. في أرض عادل سبع فدادين طمعان، هي في دي الطمع للي ملوش نصيب. أسمى خلاص انقطع منها العشم والنصيب. قعدت لإحسان تدبر في الأذى ونصيب. خينا كما الديب لها ملاعيب طمعان، احسن جمالها تسر العين نظرتها، وجميع شباب البلد يتمنوا نظرتها. لها قد كما غصن بان وبعيد نظرتها، كان فيه جدع من البلد مشغول بهواها، راح كلم امه وقال يا امي بهواها، وكل امله لانه يفوز بهواها، يتمنى لحظة رضاها يشوف نظرتها. اسمه سعيد الخضيري له كتير املاك، 30 فدان ورثهم عن ابوه املاك، وعيلته عيلة غنية وكان لهم املاك. راح كلم امه على ست البنات وشرح، قال لها روحي اخطبيها وتقليها بمال وشرح. ده حب احسان ملا قلبي سرور وشرح، الوجه مليان فرح والطبع طبع ملاك. خد امه راحت شافت احسان وجمالها، لقتها بدر البدور وتزيد في جمالها، عرفت لان ابنها معذور في جمالها. قالت له يا ابو المعاطي مد ليا ايد، القرب طالبينه منك اتشم وعنا ايد، علشان احسان معانا المهر ملو الايد، لان ابني سعيد مشغول بجمالها. ابو المعاطي قال لها شوفي يا ام سعيد، فريد ابن اخويا طالب بنتي وبيها سعيد، ونهار فرحهم انا حفرح وحبقى سعيد، ومدام غاوية النسب دلوقتي وهدية، عندي عروسة خلافها مفيش وهدية، النظرة منها تساوي ألوف وهدية، أزهر صبية مفيش غيرها تليقلي سعيد سعيد. سمع الكلام قال له أخدها إزاي، انا جاي لبنتك وتديني خلافها ازاي، اللقمة على غير غرض قولي اكلها ازاي، احسان هي الطلب والقصد ومنايا، لها لحظ فتان عيون غزلان ومنايا، من يوم رأيتها ما شفت النوم ومنايا، هي دوايا ومن غيرها اعيش ازاي، الحب من نار وبحر الفكر غطاني، وسهام الافكار جوه القلب غداني، كشفت حبي ولا في حد غطاني، كان ليه يا قلبي بتفتح للمحبة باب، يا ابو المعاطي انا جيتك وقاصد باب، وكنت عشمان تفتح للمودة باب، اتاري العشم خاب وكف تراب غطاني. ابو المعاطي وقف قال له ما يبقاش ود، زعل سعيد وقتها قطع العشم والود، حصل ما بينه وبين اسماء كلام معود، وهي شايفاه ماهوش مرتاح من ناره، اكنه مجروح بامضى سلاح من ناره، قالت اروح له مسا وصباح من ناره، وبقت تروح له في داره كل يوم وتود، اسماء لئيمة بترسم رسمها بجنون، عايزة تنول الغرض مهما يكون بجنون، بتغير من إحسان والغيرة مرض وجنون، حاولت مع سعيد تملى بالفتن قلبه، وحب أزهار ما دخلش في يوم قلبه، بيميل لإحسان وكان فاتح لها قلبه، وحبها جوه قلبه حب نار وجنون، الحب خلك جدع افكاره بتفكر، اسماء قالت له في ايه يا سعيد بتفكر، ام الف احسان ليل ونهار بتفكر، قالت له اسمع كلامي والنسى خوان، مادام عايزها اجيبها لك تكون خوان، عايزك تخونها في شرفها والشيطان خوان، اسمى لإحسان في هتك العرض بيتفكر. سعيد وافقها وقال رأيك تمام حيتم، قالت له أزهر تاخدها، قال لها حيتم، اتفقوا مع بعضهم بعد الفعال ما يتم، واسمى فضلت تدبر والشيطان عنها، رسمت له خطة هتعرف كل شيء عنها، طوعها في الحال ولكن كان لئيم عنها، قال بعد منها أنا وبنتك فرحنا يتم. رجع سعيد قال لها إزاي أقابلها، أسمى قالت له أنا خليك تقابلها، في بيت ابوها كمان في السر تقابلها، حجيب لي احسان منوم تشربه وتنام، وادوبه في شاي خضر جسمها وتنام، وابوها في الغيط وهي راح تتوه وتنام، وافق سعيد في الحرام حيروح يقابل. وأسمع عملت لهم ترتيب ليلتها لسعيد، بعتت أوامر سال ليلتها علشان نفاذ القضاء والوعد ليلتها. إحسان نايمة ولا في حد حواليها، وتأثير البنج له مفعول حواليها. دخل سعيد الخضيري لف حواليها وهم بيها ونفذ الأمر ليلتها. شوف لما نفذ القضاء طلع السعيد وخرج، وبعد ساعة انصرف عنه الشيطان وخرج. عرف لأنه غلط في ده الفعال وخرج، وبقى يفيد الندم بعد العدم وتلف. إحسان بريئة ما تعرفش اللي صار وتلف، العرض زي الإزاز منها شلع وتلف. يا خسارة دم الشرف عدى الحدود وخرج. إحسان من النوم قامت زي عادتها، لقت الدماء عوم فوق الفرش عادتها، بتحسبه دم عادق زي عادتها. قالت يا خالتي دليل احتار ويايا، تعالي شوفي اللي حاصل ايه ويايا. قالت يا إحسان خلي البال ويايا، كل الصبايا يجي لها دم عادتها. وطمنتها قالت يا بنت ما تخافي، ده شيء مجرب بقاله كتير، ما تخافي بس اترك الهم ومن الدم ما تخافي. انت لوحدك هنا ومفيش احد هنا كان، وخايفة من ايه دي عادة وامرها كان. ما تفكريش في اللي حاصل واللي كانه كان، لكن يا إحسان تخليه سر متخفي. أسماء بتلدع كمثل الآف تعبانة، فتشهر واتنين بقت إحسان تعبانة، عايشة في ألمها ولا بتقولش تعبانة. وأسماء من مكرها قامت لكشف الدور، لابو المعاطي راحت قالت معايا دور. إحسان متغيرة خالص وإيه الدور، أمها الدكتور يشوفها ليه تعبانة. راح جاب دكتور يشوف البنت ولا تعلم، وهي باللي حصل لا تدرى ولا تعلم. وأسمع عملا نجهل الدور ولا تعلم، كشف الطبيب قام نظر للبنت وبريئة، عرف اللي كان عندها في الحال وبريء. نده لابوها شرح له الحالة وبريء، قال له الحقيقة لكن إحسان لم تعلم. أبوها سمع الكلام اللي الطبيب قاله، أبو المعاطي ساعتها فيه ألم جاله، أكنه ميزر وصابه في الحشا جاله. استعمل الصبر كتم على الكلام بكدر، ومن بنته إحسان أصبح في هموم بكدر. احتار يروح فين لمين يشكي الهموم بكدر، مرضيش يزيع الخبر شيع لأخوه جاله. عادل يوميها حضر وابنه فريد وياه، أبو المعاطي فاجئهم بالخبر وياه. أخوه ساعتها حصل عنده زعل وياه، نده لإحسان وقال فعل الشيطان غرك، رسم لك طريق نور وفي آخره ظلام غرك. جلبت لنا العار قولنا عاللي صار غرك، البنت تبكي تقول يا ربي مظلومة، في ايد المسبى وهتك العرض مظلومة. لمين أشكي ومين رح أقول مظلومة، اللي جرالي ده كان مكتوب ومخبي، والفاعل اللي فعل مجهول ومخبي اثبت براءتي يا ناصر الحق ومخبي انت يا رب اللي تعلم اني مظلومة. نرتد لسعيد اساس الدور والعملة راحت له أسمى اللي رسم الخطة والعملة علشان جواز بنتها بالقرش والعملة. قالت له يا سعيد قم دلوقتي طوالي ادي انت نلت اللي غرضك فيه طوالي قم هات مأذون عشان أزهار طوالي. احنا اتفقنا يا غالي وصحة العاملة. وقف سعيد قال لها بنتك ما خدهاشي يا أسمى روحي كفاية وابعدي عني وأي خاطب يجيلك فضليه عني اديله بنتك يا خاينة وارجعي عني بلاش فضايح يا أسمى واختشي توبي انت اللي كنت السبب في اللي حصل توبي احسن حاخدها ونضف من الحرام توبي يغفر ذنوبي ويعفي ربنا عني. أسمى لها أخ كان عنده ولد جبار كان اسمه فزاع وطول عمره راضي جبار يسرق ويقتل ويجري في الأذى جبار ابليس ملازمه ولا لهش صديق واحد عايش في غفلة وعمره ما وحد الواحد وكلمته في الأذى زي السلاح وأحد مجرم وجاحد وزيه ما تلاقيش جبار. وأسمع عايزة تداري عالخبر تخفيه واللي لإحسان حصل عايزة في بير تخفيه وندهت لفزاع قالت له اقتل سعيد واخفيه. اسمع يا فزاع كلامي أقدر وتغير. فزاع قال ايه اساس الدور وسألها سعيد عمل ايه حقتله ليه وسألها قالت له ازهار عكسها كتير وسألها وانت ابن خالها ومن الواجب عليها تغير وعشمته من جواز ازهار بكلامها ضميرها كان سوء وهي خدعاه بكلامها وإدته مال وقلبه مال لكلامها. فزاع يومها ملاه الشر وسرحبه شيطان وزه لقتل سعيد وسرحبه شايل سلاح وتملي معاه وسرحبه مجرم ومشهور بالإجرام في زمانه يفوق عن الخط غلب الوحش في زمانه وقال ضروري سعيد حيموت في زمانه عرف مكانه بيقعد فين وسرحبه. فزاع يا ما ظلم مخاليق موتها بالقرش كان ينكري على ناس موتها أرواح بريئة ومن غير ذنب موتها ساعة المغارب وطالع للجدع يرميه وأسمى ورا من سعيد عايز الغريم يرميه. فزع وقف من بعيد واخد عليه يرميه ما جاش العيار فيه وجه في أسمى موتها. شوف أسمى ماتت وسعيد العيار ما صابوش لحكمة يعلمها ربك الرصاص ما صابوش خلق جريت ورا الفاعل جابوه ما سابوهش. سألوه قال واعترف على اللي حصل بعدين، قال أسمى هي السبب في اللي حصل جابها، وفي النهاية أجلها للعدم جابها. وكيل النيابة بعت جاب الجميع حاضرين، أبو المعاطي وبنته للسؤال حاضرين، وعادل وابنه فريد ويا سعيد حاضرين. بعد الحقيقة مبانت والنصيب أحكام، فزع على السجن يومها حوله أحكام، لحد يوم القضية تعرفوا الأحكام. فزع خد حكم قاسي في السجون يقضيه، وسعيد غلطان وصلح غلطه في الآخر. لابو المعاطي اعترف لاجل الشرف يقضيه، ورضي عليه ربنا برضاه في الآخر. تزوج بإحسان والواجب عليه يقضيه، وعزيزة أخته أخدها فريد في الآخر. نور الحقيقة ظهر جاب الفرح يقضيه، وحصل ترابط بين العيلتين في الآخر. كان فعل مؤسف حصل فيه المخبي بان، والحق مهما يغيب لازم في يوم بيبان. يا صاحب العقل شوف النور لما يبان، الدنيا ملهاش أمان، حرص وخاف منها. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.